أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن ينشأ الصغار والولدان منذ الصغر على محبة آل البيت ومحبة الصحابة والمعرفة لأقدارهم ومكانتهم. وأقول تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي، أكرمنا الله عز وجل بتربية من الوالد العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى منذ الصغر على المحبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة لصحابته الكرام. ومن عظيم عنايته حفظه الله ومتع بحياته وعلمه بهذا الأمر، سمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل بيت النبي وأسماء زوجاته وأسماء صحابته الكرام، سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وسمى عائشة وزينب، وسمى على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هؤلاء يلقبه بلقب من سماه به. فعرفنا هؤلاء وعرفنا ألقابهم وعرفنا كناهم منذ الصغر، وهذا مسمى على فلان، وهذا من أخباره كذا، وهذا من أموره كذا. وألف رسالة في مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفضلهم ومنزلتهم عند أهل السنة، وهي مطبوعة ومتداولة. وأيضا ألف رسالة في مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي رسالته التي عن مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا إشارات جميلة إلى جهود أهل العلم في الثناء على آل البيت ومكانتهم، وختم إشارته إلى تلك الجهود بخاتمة لطيفة. ختم ذلك بالإشارة إلى جهود إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ببيان حقوق آل البيت ورعايته رضي الله رحمه الله تعالى بحقوق آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، خلافا لما يدعيه خصوم هذا الإمام رحمه الله من أن موقفه من آل البيت العداء، بل سمعنا من بعض الناس يصرح بذلك ويدعي زورا وبهتانا أن شيخ الإسلام يعادي آل البيت وأن ينتقص آل البيت وأنه لا يحب آل البيت إلى غير ذلك الكلام الباطل العاطل الذي لا أساس له من الصحة. وكتبه رحمه الله ومؤلفاته مليئة بالنقول، كتابه التوحيد في غير موضع مليء بالنقول، وكتبه الأخرى التي تدل على رعايته وعنايته بحقوق آل البيت. ومن ذلكم أنه رحمه الله رزقه الله، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رزقه الله ست أبناء وبنت واحدة، ست أبناء وبنت واحدة. ماذا سماهم الأبناء؟ علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، إبراهيم ابن النبي وعبد الله ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحسين والحسن أبناء علي، وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلهم آل البيت. وسمى بنت فاطمة، واحد من أبنائه سمى عبد العزيز. وهذه الأسماء علي والحسن والحسين إلى يومنا هذا وهي باقية في ذرية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وخصوم الدعوة يدعون زورا وبهتانا أن هذا الإمام ينتقص آل البيت ويسب آل البيت، ويوم القيامة الموعد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تجتمع الخصوم وتظهر الحقائق ويبرز الحق المحق من المبطل. وختاما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتقبل منا هذه الكلمات بقبول حسن، وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. وأسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا جميعا بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحب أزواجه وحب ذريته وحب صحابته رضي الله عنهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا

جاء عنهما نصوص تبين مكانة أهل البيت عندهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهما القمة في الفضل، وقد خصهما الله تعالى بما خصهما فيه بأن جعلهما أفضل هذه الأمة، أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. هذان الرجلان العظيمان الله تعالى أكرمهما بصحبة رسول الله وأكرمهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرزخ في القبر، وأكرمهما بأن جعلهما معه في الجنة. هذان الرجلان العظيمان اللذان قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، جاء عنهما نصوص في بيان ما يجب لآل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وجاء عنه أنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فهذان نصان صحيحان ثابتان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحدهما يبين ما يعتقده وما هو في قرارة قلبه وما هو معتقد له ويقسم على ذلك ويحلف على ذلك، يعني هذا نص يبين ما في قلبه لآل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن صلتهم أحب إليه من صلة أقاربه. والنص الثاني وصية لغيره، يعني وصية لغيره أن يرقب هذا الحق وأن يرقب فيهم ذلك، حيث يقول أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يعني فهذا هذان النصان من هذا الرجل العظيم يدلان على كمال على فضله وعلى نبله وعلى أنه وعلى أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بما تفضل عليه من السبق والتقدم وعلو المنزلة والتقدم على جميع هذه الأمة، وأكرمه بأن كان هذا ما يعتقده وهذا ما يقع في نفسه وهذا ما يصيبه بالنسبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة أجمعين. أما عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء عنه نصوص تدل على بيان مكانة آل البيت في نفسه، فقد جاء عنه أنه لما جاء كتابة الديوان وكتابة الناس في ديوان وأرادوا أن يبدأوا، يعني قال بمن نبدأ؟ قيل له يعني بقرابتك، فقال لا، أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من يليهم حتى يصل الدور إلى قرابته اللي هم آل عدي وبني عدي الذين منهم عمر رضي الله عنه، وهم متأخرون عن عدد من يعني من من من من من من قريش الذين يعني يقدم بعضهم على بعض، فلم يقدم قرابته وإنما قدم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بهم يعني بالكتابة، ولم يبدأ بقرابته ولا بقرابة غيره، وإنما بدأ بقرابة رسول الله حتى يصل الدور إلى قرابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من من من من من من من حسن تصرفه ومن نبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا جاء عنه أنه قال لما أسلم العباس قال لإسلامك، يخاطب العباس يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام العباس من إسلام الخطاب، يعني جاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل ذلك حبا في القرب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنه يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني حصل له القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المصاهرة، بل إن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم أكرمهم الله بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولان أبو بكر وعمر أخذ منهما رسول الله وتزوج بنتيهما، وأما الأخيران وهما عثمان وعلي فكل منهما تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان تزوج ابنتين إحداهما بعد الثانية، وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة. فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون أكرمهم الله بمصاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه يعني حرص على مصاهرة علي وتزوج ابنته رغبة في في مصاهرة هذا البيت الشريف الذي هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما حصل عام الرمادة الجدب والقحط الذي حصل، وكانوا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أصابهم قحط وجدب جاءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فكان يدعو ويتوسلون إلى الله تعالى بدعائه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في خلافة عمر وحصل ذلك القحط والجدب، ماذا صنع عمر؟ طلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعاء العباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه، يعني يطلبون منه أن يدعو ويتوسلون بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. اختار العباس لماذا؟ لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن العباس وعن جميع الصحابة أجمعين. ولهذا قال في التوسل وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني ما قال وإنا نتوسل إليك بالعباس، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني ملاحظا الصلة والقربة التي يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه في يعني هذا التوسل، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس رضي الله عنه وأرضاه يدعو وهم يؤمنون على دعائه. يعني هذا هذه النصوص تدلنا على ما كان عليه أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضل والنبل، وأنه بالمكان الذي أكرمه الله تعالى به وخصه به وجعله ثاني وجعله الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أنه أفضل هذه الأمة، في أنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الجميع. وأهل السنة والجماعة على هذا المنوال، يعني طريقة الإنصاف والعدل، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويعرفون لهم فضلهم، ولكن من غير جفاء ومن غير غلو. من غير جفاء لا يقصرون بهم عما يستحقون، لا يعيبونهم ولا يذمونهم ولا يتكلمون فيهم بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي، بل يتكلمون فيهم بما هم أهله وبما يستحقونه من غير إفراط أو تفريط. فلا يجفون ولا يغلون، لا يجفون لا يقصرون ولا يغلون، لا يتجاوزون الحد. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، يعني عندما بين عقيدة السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وأن بعد ما تكلم عن الصحابة وأن من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم، يعني أهل السنة والجماعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وينفذون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال في قدركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يعني هذا من النصوص التي جاءت عن هذا الرجل الذي هو من خير من كتب عن عقيدة السلف وبيانها وإيضاحها، فإنه بين ضمن هذا الكتاب الذي هو من أحسن ما كتب في عقيدة السلف، بين فيه حق الآل وأن أهل السنة والجماعة يتولونهم ويحبونهم ويراعون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال ما قال في غديرهم. وهذا المذهب، يعني هذا المسلك وهذا المنهج الذي سلكه أو الذي أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مذهب سلف هذه الأمة الذين وفقهم الله عز وجل لأن يسلكوا الصراط المستقيم، وأن لا يحيدوا عنه، وأن لا يفرطوا ولا يفرطوا. وهذا على العكس من الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسبونهم ويذمونهم ويعيبونهم، وهم في ذلك لا يضرون إلا أنفسهم، فإن من فعل ذلك لا يضر إلا نفسه، لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه، لأنه تكلم بما لا ينبغي وبما لا يليق، ولم ينفذ ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل يعني هذه عقيدتهم وهذا منهجهم، وليس وكذلك يتبرؤون من طريق الروافض الغلاة الذين يعني يغلون في بعض آل البيت ويجفون لبعض آل البيت ولغيرهم من الصحابة أو للكثير من الصحابة، ولا يتولون إلا نفرا قليلا جدا من الصحابة. يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة هؤلاء الغلاة الذين يتجاوزون الحدود، حيث يفرقون بين أهل البيت، فلا يدخلون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، بل لهن يعني منهم من الكلام السيء ومن الكلام وهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كذلك أيضا لا يتولون يعني بقية الآل من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يغلون في 12 شخصا من آله من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم ابنه وهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابنه الحسين وتسعة من أولاد الحسين، فإنهم يغلون في هؤلاء بالإضافة إلى فاطمة، ويجفون بالنسبة للباقين، ويتكلمون الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي في حق غير هؤلاء وفي حق الصحابة وقد تجاوز الحد في ذلك، إذ غلوا في هؤلاء الأئمة الاثنى عشر غلوا وتجاوزوا الحدود وقالوا فيهم الكلام الذي لا يليق ولا يسوغ بل لا يليق حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير مما أضافوه إلى هؤلاء الأئمة لا يليق في حقهم ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما هو لله عز وجل. فهذا من الغلو، وهذا من تجاوز الحد، وهذا من الإفراط الذي يدل على انحرافهم وعلى بعدهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أرشد إليه، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. وهناك بعض النصوص أو بعض الأبواب التي هي يعني موجودة في بعض كتبهم يعني أشير إليها إشارة، وذلك أن أعظم كتاب عندهم وأجل كتاب عندهم هو كتاب الكافي، وهو يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب اشتمل على غلو في آل البيت وجفاء في حق الصحابة، في حق كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. غلوا في هؤلاء الاثنى عشر وجفوا في حق أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنا يعني أتيت ببعض عناوين الأبواب يعني لأبين مدى البعد عن الحق والهدى يعني في هذا الباب، وأنهم قد ظفروا بالخذلان فيما صاروا إليه وفيما سلكوه. فأنا أتلو هذه الأبواب أو بعض هذه الأبواب التي هي في كتاب الكافي. من هذه الأبواب باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذه ستة أبواب من جملة أبواب اشتمل عليها كتاب الكليني الكافي. وتحت هذه الأبواب أحاديث مكذوبة حتما ويقينا على آل البيت، بل هم براء أن يتلفظوا بها وأن يتكلموا بها وأن يفوهوا بها، وإنما هذا افتراء عليهم وكذب عليهم، وهذا نهاية الغلو، لأن بعض هذه الأمور لا تليق إلا بالله عز وجل ولا تصلح إلا لله عز وجل، بل لا تصلح للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ثم إن الأمر قد اختلط على كثير من الناس يعني حتى يعني يظن أن المسافة بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة أنها ليست بعيدة، وأنه يعني ينبغي أن يكون هناك تقريب بين أهل السنة والجماعة، ووجد دعاة بين أهل السنة والجماعة والرافضة، ووجد من يدعو إلى هذا ويعني وإذا قيل لهم إن كتبهم تشتمل على كذا وكذا، قالوا هؤلاء ناس مضوا، وأما الموجودين فنحن التقينا بهم ونسمع منهم يعني كلام طيب، وأنهم يقولون كذا وكذا وكذا، وأنهم يعني لا يعني يوافقون على هذه الأشياء، ولا يدرون أن من جملة عقائدهم التقية، وهي أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. وإذا أردنا أن نعرف ارتباط يعني الموجودين والمعاصرين بأولئك المتقدمين، وأن الكل على منهج واحد، وأنه لا ليس فرق بين الليلة والبارحة، وأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هؤلاء بأولئك، وأنه لا فرق بين هؤلاء وأولئك، يعني يكفينا أن نستمع إلى نص لشخصية تعتبر أبرز شخصية لهم في هذا العصر، فإن هذه الشخصية قالت في كتابها الحكومة الإسلامية في صفحة 52 يقول بهذا يقول بالنص، يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الأحاديث فمن الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محجقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلام هذه الشخصية المعاصرة التي هي أبرز شخصية لهم في هذا العصر. وأنا أقول: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لكذب مفترى، ما قاله آل البيت ولا قاله أحد من آل البيت، وأن آل البيت ينكرون هذا ويكفرون به ولا يسيغونه ولا يجوزونه ولا يقبلونه. فإذا عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين وبين المفرطين وبين الغلاة والجفاة، وأنه وسط، وأنهم عدل خيار، وسط بين الإفراط والتفريط، يتولون آل بيت رسول الله ويحبونهم لله عز وجل الذي هو الأساس، ولقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا من كل ما يعود علينا بالضرر، وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسول نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وعلى آل محمد. ومن آله؟ قال بعض العلماء: آله المؤمنون من قرابته. وقال بعضهم: آله أتباعه على دينه. والصحيح أن آله إن قرنت بالأتباع فهي بمعنى المؤمنين من قرابته، وإن لم تقرن فالمراد بها أتباعه على دينه. وعلى هذا فأنت تقول: اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه، لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط. استحضر هذا المعنى. إذن أنت صليت على نفسك في هذه الجملة ولا لا؟ كيف ذلك؟ لأنك من أتباعه على دينه. المؤمنون من قرابة هم أهل بيت، ومنهم أيضا زوجات، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين.

وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع، حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون، ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب، ويقدمون لهم الهدايا والقرابين، مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها، معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة. فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة، وكذلك التي يقابلون بها؟ بكل بساطة، أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه. وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء، أثبتوا لنا ذلك من الناحية التاريخية، فإن عجزوا عن الإثبات تبين بطلان قولهم وكذبهم. وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية، فإننا نقول ليس كونكم من ذرية أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمجد عنكم شيئا إذا لم تكونوا على شريعته، فإن المهم أن تكونوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنتم على شريعته حقا، فإن لكم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني شيئا، فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه، لم يغني عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوة إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء، فإن كانوا صالحين حقا يتمشون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإن لهم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا، ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالهم. والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من الناس ويدعون ما يدعون، الظاهر أنهم كاذبون فيما ادعوا، وأنهم غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى. وحينئذ فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكبار أو إتحافهم بالهدايا وغيرها.